بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا ربي، لك الحمد العظيم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. يا ربي لك الحمد العظيم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. يا ربي لك الحمد العظيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا، فعليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هتقول له إيه؟ ماذا ستقول لربك غدا؟ هتقول له ايه؟ هي دي الكلمة اللي لقائنا النهاردة ان شاء الله كله بيدور حوالين الكلمة ده. الكلمة ده ايه؟ انت هتقول له، انت هتقول له ايه؟ من فترة قريبة جدا طلعنا الاعلام اللي فلافيو اللي 95% مننا عارفينه كويس، شاط كورة جت في العارضة، لعيب الكورة شاط كورة جت في العارضة، واحد من المدربات مسلم مصري مننا جاله سكتة قلبية لان الكورة جت في العارضة، خايف احسن تدخل جول. الراجل اللي مات ده يا جماعة يوم ما يقابل ربنا هيقول له ايه؟ ام حرام بنت ملحان ماتت في قبرص عشان الاسلام ينتصر، ابو ايوب الانصاري مات في تركيا عشان الاسلام ينتشر، مصعب بن عمير مات واتقطع في احد عشان الاسلام يحفظ. الراجل ده لما يقابل ربنا ويقول له انت مت ليه، هيقول له ايه؟ وانت هتقول له ايه؟ وانت هتقولي له ايه؟ هنقول له ايه؟ ماذا ستقول لربك غدا لما تقف بين ايدين ربنا وتعرض عليه؟ لو الواحد مات على خاتمة سوء والعياذ بالله، انت مت على المعصية دي ليه؟ لما يسألك عن كل نعمة اديها لك، عن كل معصية عملتها، عن كل نعمة خدتها وعصيته بيها بدل ما تطيعه بيها، هنقول له ايه؟ هو ده السؤال المهم قوي. الراجل ده هيقول له، هيقول له يا رب انا مت عشان كورة جت في العارضة. طيب واحنا يا جماعة هنقول ايه؟ وان الى ربك المنتهى. انا عايز الآية دي تسكن في قلبك وقلبك، وان الى ربك المنتهى، نهاية كل طريقة هتمشي فيه لقاء الله، العرض على الله اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، نهاية كل طريق. امشي في طريق المعصية، امشي في طريق الطاعة، امشي في طريق الصوم والقيام، امشي في طريق افساد الناس، امشي في اي طريق انت عايز تمشي فيه، نهاية كل طريق لقاء الله والعرض على الله. لو مشيت في طريق المعصية وفي الاخر قابلت ربنا وقال لك انت مشيت في الطريق ده ليه، هتقول له ايه؟ هتقول له إيه؟ والذين يؤتون ما اتوا صلوا وتصدقوا وقاموا الليل وعملوا كل الطاعات اللي يقدروا عليها. طيب يؤتون ما اتوا ايه؟ وقلوبهم وجلة. خايفين، زي الطالب اللي عنده ثاني يوم امتحان، زي الطالب اللي داخل لجنة شفا من وقت اهو وبيقول لو اتسألت ما عرفتش هقول ايه. خايفين، زي الطالب اللي بيتوزع ورق الامتحان من وقت ومش عارف لو جه سؤال صعب انا ما ذاكرتوش هجاوب وهكتب ايه. تخيلوا يا جماعه، والقلوب الموجله بيعملوا كل الطاعات دي وخايفين، خايف ليه؟ هقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ ده انت حياتك كلها طاعه. يا رب جئتك نادما ابكي على ما قدمته يداي لا اتباكى، يا رب جئتك نادما ابكي على ما قدمته يداي لا اتباكى، اخشى من العرض الرهيب، خايف منك يا رب يوم ما قبلك هقول لك ايه، اخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي واخشى منك اذ القاك. تخيلوا يا جماعه المتبرجه دي هتقولي له ايه؟ اللي صاحبي 52 ولد، ده صاحبي وده زميلي وده زي اخويا وده زي ابن عمي وده جاري وده زي جاري، هتقول له ايه وهتقولي له ايه؟ اللي ادمن اغاني هتقول له ايه لما يقول لك انت عرفت ان هي بتغضبني سمعتها ليه؟ اللي ادمن دش وكليبات هتقول له ايه؟ لما يقول لك اتفرجت على عري ده ليه؟ هتقول له ايه؟ هنقول له تخيل انك انت دلوقتي خدت صحيفتك وداخل للعرض على الله سبحانه وتعالى، قرات الصحيفه بلسان كريم وقلب مكسور، دخلت وادله ادانتك في ايدك داخل وتعرض على الملك، ليس بينك وبينه ترجمان. هتقول له ايه لو سالك عن كل نظره نظرتها؟ ليه جعلتني اهون الناظرين اليك؟ ولو سألك عن كل غيبة اختبتها انت مش عارف ان انا كنت سمع كلمة كلمة، ده انت قلبك كنت سميع بما فيه، عليم وارى ما فيه. هتقول له ايه؟ خد بالك، جهز لكل سؤال جواب. لازم نجهز لكل سؤال جواب. الوضع لا يحتمل انك تستعمل سؤال ما تجاوبش عليه. بسطت لها ليه؟ كانت حلوة؟ والله ده ينفع. طب انت اخرت الصلاة ليه؟ كنت عايز انام. طب ده ينفع؟ يا جماعة ابليس جهز جواب، بس الجواب ما تقبلش. يبقى مش اي جواب يتقبل، لازم تجهز جواب والجواب يكون مقبول. شوف منظر من مناظر العرض على الله في سورة السجدة في القرآن الكريم. تخيل ربنا بيصور منظر اللي اجربه في حق الله وهو بيعرضه، بيقول ايه؟ ولو ترى، لو تشوف، لو نشوف بقلوبنا من الوقت. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، والرؤوس مكسورة ومحنية والجبهة محنية والظهر مقطوم من كتر الانكسار امام المعاصي. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ما ترفع راسك، ارفع راسك، ارفع راسك. افصح ازاي؟ افصح ازاي وانا كان بيتنزل لي كل ليلة اسيب وانام؟ افصح ازاي وانا كان كل نعمة بينزلها لي بدل ما اطيع بيها اعصيه بيها؟ يديني فلوس اروح اجيب بيها سجاير وشرايط اغاني، يديني يديها جمال تروح تفتن بيه الشباب، يديه وسامة يروح يفتن بيه البنات. افصح ازاي؟ ارفعها ازاي وانا كان كل نعمة ورا نعمة بتتنزل ليا يترفع قصادها ذنب ورا ذنب مني لله؟ ارفعها ازاي وانا لو كنت شفت حد بيطلع عليا وانا بعصي لا يمكن اعصي، ولو هو بس اللي كان شايفني اعصي، اعصي وانا اعلم ان هو اللي شايفني؟ ارفعها ازاي؟ ارفعها ازاي وكان ممكن الواحد يسمع شريط اغاني يبكي، يتفرج على فيلم عاطفي يبكي، يسمع القرآن يقعد يتاوب؟ ارفعها ازاي؟ ارفعها ازاي وانا ياما عصيته، وياما اتجرأت عليه، وياما اتعديت على حدوده، وياما اديته ظهري، وياما ذهبت فيه؟ ارفعها ازاي؟ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ما ينفعش تترفع. ارفعها ازاي؟ ويرفعها ازاي لو قابل النبي عليه الصلاه والسلام؟ قدام النبي، النبي اللي الحديد دخل في وشه عشاني، اللي اتكد عليه امعاء الجمل عشاني، اللي اوذي واهين عليه الصلاه والسلام عشاني، وطلعت كسرت سنته، ارفعها ازاي؟ ارفعها ازاي وانا قبور الصحابه اتوزعت في الارض كلها عشان الدين ينتشر ويوصلني ويوصلك ويوصلك، وطلعنا في الاخر احنا عملنا ايه في الاسلام؟ ارفعها ازاي؟ يا جماعه ده الواحد لو واقف قدام النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه على الحوض ومكسر سنه النبي، لحم وشه هيقع من كتر الخجل. امال لما يقف قدام الله الملك سبحانه وتعالى، امال لما يعرض على الله؟ ده الواحد لو واقف قدام بحر ولا محيط من جلال المشهد ممكن قلبه يتاخد ويخاف، وده مخلوق. امال لما تقف قدام الخالق سبحانه وتعالى هتعمل ايه؟ ارفعها ازاي يا رب؟ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا ابصرنا وسمعنا، ربنا ابصرنا وسمعنا. خلاص يا رب، خلاص يا رب، شفنا وسمعنا وعرفت يا رب، رجعنا بقى يا رب، رجعنا واحنا هنشتغل شغل. ابصرنا وسمعنا، سمعنا، سمعنا وانت بتقول للظالم خذوه فغلوه، مش بس كده، ثم الجحيم صلوه، مش بس كده، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سمعنا يا رب، سمعنا هم بيصرخون فيها، ربنا اخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. سمعنا خلاص يا رب، سمعنا هم بيقولوا يا مالك ليقضي علينا ربك، سمعنا هم بيتوسلوا لخزنة النار، لخزنة جهنم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، سمعنا هم بيستغيثوا بيتوسلوا لأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. خلاص يا رب، سمعنا، سمعنا هم بيصرخوا يكبرهم بترتج بيهم، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وشفنا يا رب، خلاص شفنا، شفنا بعدين عملت ايه في اللي عصاك، شفنا اللي عصوك لما يوم القيامة جروا على النبي شربة مية، عايزين شربة مية، سحقا سحقا، طب عصوا عايزين حتة ظل، حتة بس نستظل بها من الشمس الرهيبة والموقف الرهيب، عايزين ظل؟ انطلقوا بفين؟ انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. طب عايزين شوية نور، شوية نور بس نعدي من على الصراط، هنعدي من على الصراط في الضلمة دي زي شوية نور، عايزين نور، ارجعوا وراءكم، ارجعوا للدنيا اللي انتوا كنتوا فيها، فالتمسوا نورا. خلاص يا رب، شفنا والله يا رب، وشفنا النار، وشفنا المشهد الرهيب بتاع النار في سموم وحميم وظل من يحموم، الانسان يا جماعة احنا داخلين على الصيف في الدنيا نار, واحد جاي الوقت في الطريق الهواء داخل لك من العربية, الهواء داخل زي الصهد, ربنا يعافينا يا رب. تخيلوا في وسط النار ده الانسان بيهرب ليه؟ اي حد مننا يا جماعة بيهرب لحاجة من ثلاثة, يا اما الهواء بارد يركب تكييف او يروح مصيف مثلا, يا اما المية باردة المية الساعة بقى والثلاجات والكولدير وتسقيع المية, يا اما يروح لظرف, يا اما يتظلل في حته تحت شجره تحت شمسيه تحت حاجه. تخيلوا اهل النار في سموم, ريح شديده الحراره تتسمم تتخلل مسام الجسم, يعني هيضربوا, مفيش وحده, وحميم ماء مغلي بلغ شده الغليان والعياذ بالله, يعني مفيش ميه بارده عكس الميه البارده, وظل من يحموم بدل الظل اللي كانوا بيتضللوا بيه من الحر, ده الظلم والعياذ بالله من النار ومن جهنم والعياذ بالله. يعني انتوا عارفين المصيف, الناس بتروح المصيف ليه؟ عشان هوا وعشان ميه بارده كده هم قاعدين, وعشان ظل الشمسيه كده وقاعدين على البحر. تخيلوا بقى دي مصايف جهنم والعياذ بالله, مصايف جهنم العكس بقى, ربنا يعافينا من المعصيه. فخلاص خلاص يا رب, شفنا العصاب يحصل فيه ايه, وشفنا النار وشفنا الجنه ما كناش نتصور يا رب ان في نعيم كده ونور كده وروعة كده وفرحة كده وبهجة كده, ما كناش نتصور يا رب ان في ممكن يوصل درجة سعادة للدرجة دي. خلاص يا رب ابصرنا وسمعنا وشفنا اللي داخلين الجنة وهم داخلين بيصرخوا وبيقولوا خلاص هقوم اقرأوا كتابي, انا نجحت يا رب, نجحت يا خلق, نجحت, بينادي في ارض المحشر انا نجحت في امتحان القبر ووسيله القبر, ونجحت في العرض على الله لما قلبي اتعرض على الله, ونجحت لما عديت من العصرات ما وقعتش, ونجحت في الميزان الحمد لله اعمالي الصالحه تقلت, انا نجحت في امتحان فتنه النساء ما فتننيش, ونجحت الحمد لله في امتحان غض البصر, نجحت في كل امتحان ربنا امتحنني بيه في الدنيا انا نجحت. انتوا متخيلين فرحه النجاح يوم القيامه؟ انا نجحت في امتحان الاخره مش امتحان من امتحانات الدنيا, متخيلين؟ والحمد لله خلاص لا هتضرب بمقامع الحديد ولا هتسمعني النار وانا معدي من عصرات, ولا شمس القيامه هتلفحني, ولا هينجمني العرق بتاع يوم القيامه, ولا هتسلسل وانا بتسحب لجهنم, ولا هتسحب على وشي لجهنم, ولا هدوق مس فقر الحمد لله, ده انا هبقى مع ابو بكر وعمر ومصعب ومع الرسول عليه السلام على نهر الكوثر, انا نجحت. ربنا ابصرنا وسمعنا, عايزين ايه؟ ارجعنا نعمل يا رب. والله العظيم انا يا رب, انا والله العظيم ما هكشف شعره بعد كده من راسي يا رب, انا مش هكشف شيء من جسمي, بس رجعني يا رب. وانا يا رب انا والله العظيم ما هسيب الجامع بس ارجع, وانا يا رب ما عدتش اعمل معاصي بس رجعني يا رب, انقذني من العذاب اللي انا فيه يا رب. وانا يا رب لا لا لا, انا مش هعمل كده, ده انا هبقى داعيه الى الله واشتغل في الدعوه بس رجعني. يا هتقول له ايه وانت هتقولي له ايه لما تعرض على الله؟ هتقول له ارجعنا نعمل؟ هتقولي له رب ارجعني؟ ولا هتقول ولا يبقى عملنا الصالحه تخليك تصدق ما ربنا سبحانه وتعالى يستقبلك اجمل استقبال واعظم استقبال؟ هنقول له ايه يا جماعه؟ هنقول له ايه؟ الموقف رهيب, عشان كده الواحد كان نفسه ان احنا نقعد مع بعض حلقه في الموقف ده, موقف العرض على الله, موقف العرض على الله, وبعد كده نسال نفسنا, كل واحد يسال نفسه هقول له ايه في طريق الطاعه؟ انا بكلم مين؟ انا بكلم مين النهارده؟ انا بكلم اللي واقف, احد يسمحني دلوقتي واحد يفكر, احد يفكر ادخل ولا لا, واللي بيقدم رجل ولا بيأخر رجل, وبكلم اللي رجع بعد ما جه اقبل, وبكلم اللي لسه بعيد مش راضي يجي, وبكلم اللي اتاخر, وبكلم المعرض, انا بكلمنا كلنا الوقت يا جماعه, وبكلم نفسي يا جماعه, انا بكلم يا جماعه. طريق الدين كل خطوه بتخطيها فيه ربنا بيوريك مش اللي يثبتك, لا اللي شوقك للخطوه اللي بعدها. اه والله طريق جميل, طريق البارد سبحانه وتعالى, يعني تسمع الوقت درس كده تحس بسعاده, انا سعاده ازاي ده الراجل ده قاعد يكلمنا كلام, قاعد يرزع كده كلام عن الكلام شديد وكلام عن الاخره, والله العظيم تحس بسعاده لانك عارف انك وانت بتسمع الكلام ده انت مع الله, فبتحس بسعاده. السعاده دي تخليك لا لا انا عايز اصلي في الجامع كل الفروض بقى, تنزل تصلي في الجامع تلاقي سعاده اكبر بكتير, انا عايز اقوم الليل تقوم بالليل تلاقي سعاده اكبر, لا انا عايز كل اصحابي يبقوا ملتزمين واحضر دروس وانزل في جوامع واقعد جلسه الضحى تحس بسعاده اكبر, انا عايز اتكلم عن ربنا, انا عايز ادعو الى الله, تخرج تدعو الى الله تحس بسعاده اكبر, واحد يلتزم على ايدك تحس انك انت طيب. الله اكبر, طريق جميل. انما الطريق الثاني بقى ربنا يعافينا يا رب, ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ضنك يعني ايه؟ امبارح زي النهارده والنهارده زي بكره وبكره زي بعده, مقفله حياته مليانه عقوبات معاصي, انا مخنوق ليه؟ انا الدنيا متقفله في وشي ليه؟ انا السكك والنباب كلها متقفله قدامي ليه؟ انا متضايق ليه؟ انا على طول قهقان ليه؟ من معصيك، من معصيك اللي انت بتعملها وانت ما انتش داري. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا؟ لا اله الا الله ساء ما يحكمون. اللي بيعمل معصيه لو اتمتع بيها يبقى سبقني، هعذبه بيها مرتين، مره عشان ينالها ومره بعد ما نالها. نفسه يكلم بنت، طيب هعذبه عشان يعرف يكلمها، واما يكلمها هعيشه في عذاب وهو بيكلمها. هعذبه عشان ينال المال الحرام اللي عايز يناله، واما يناله هعيشه حياته كلها في عذاب عشان يحافظ عليه وعشان خايف عليه. بحسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. سبحان الله العظيم، يعمل معصيه يحس انه مخنوق مش قادر طهان، حياته كلها كرب. طب يعمل ايه؟ يجري على معصيه ثانيه. شايفين المسكين اللي مش فاهم يجري على معصيه ثانيه عشان المعصيه الثانيه ترفه عنه في المعصيه الاولانيه. يا سلام، يزداد دي وخنقه واكتئاب وضنك، ويزداد اللي بوك كلها تقفيل في وشه. يجي لحظه الموت يا جماعه يقول خلاص انا استريحت، الحمد لله انا خلصت من الدنيا كانت عذاب، انا جيت الدنيا دي استغفر الله العظيم يا عصام ده انا جيت الدنيا ليه؟ وانا خلصت من عذاب الدنيا. يفاجئ ان عذاب الموت اشد الف مره من عذاب الدنيا. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب يا جماعه انه قال ان العبد الكافر او الفاجر، اسمع معايا انا عايزك تعيش الحديث ده، انا وانا بقراه كده بحس ان انا في عالم ثاني. ان العبد الكافر او الفاجر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره، انقطاع ايوه، زي ما تكون انت قاعد دلوقتي في بيتك بالليل مثلا والدنيا منوره فجاه النور يتقطع، اهو بالظبط كده الموت كده، فجاه الدنيا تتقطع، فجاه ما عدتش تحس بحاجه، فجاه خلاص تلاقي ملك الموت قدام عليك. انتوا مين؟ انتوا نازلين ليه؟ جايين نقبض عليك؟ هتديني في ايه؟ للملك، للعرض على الملك. طب هقول له ايه؟ مالناش دعوه انت، ده كانت قضيتك طول عمرك اللي احنا اديناهولك. ان العبد الكافر او الفاجر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اتته ملائكه سود الوجوه فيجلسون منه مد البصر. متخيل معايا المنظر وهو نايم على السرير كده فجاه الدنيا اتقلبت، وفجاه يلاقي الدنيا سودت مد البصر كله، ايه المناظر المرعبه دي؟ جايين يعملوا فيا ايه؟ ومعهم نصوح من نصوح النار، كفن من جهنم والعياذ بالله. ثم ياتي ملك الموت فيجلس عند راسه فيقول ايتها الروح الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب. روح روحوا هنا عند الحكوم، المفروض ان روح لما تسمع كده تخرج فين؟ روحوا فتفرق في جسده، روحوا ترجع في كل حته من جسمه ليه؟ عشان لما ملك الموت يمدحها من كل خليه وعرق وعصب في جسمه كله والعياذ بالله، فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول. حته الحديده اللي طالعه منها شوك على الجانبين لما تتنزع من حته قماش هتقطعها، يحس ان جسمه بيتقطع وروحه بتطلع. فاذا خرجت روحه لم يدعوها في يده طرفه عين، ياخذوه للصوف كفن من جهنم والعياذ بالله. تخيلوا بقى يا جماعه دلوقتي في جنازتين، جنازه تحت ماشيه الناس قاعده تعيط وتبكي واللي كنت واللي ما كنتش، وجنازه فوق كفن من جهنم ملفوف حواليه وريحه خبيثه. مش ريحة الكفن، لا، ده ريحة اطلاق البصر، ده ريحة الميت بنت اللي كان بيكلمهم، ده ريحة الكلمات والافلام والسهرات والرحلات والمسلسلات والحفلات، ده ريحة كل المعاصي اللي عاش حياته البارز ربنا سبحانه وتعالى بيها ويتجرأ على الله بيها. متخيلين معايا المنظر؟ فيصعدون به فاذا بلغوا باب السماء استفتح فلم يفتح لها. الكلمة دي والله العظيم تشل القلب. استفتح فلم يفتح لها، يعني ايه؟ انت مرفوض، انت ما انتش مقبول والعياذ بالله. طب وبعدين؟ فيطرح الى الارض زي كيس زباله لما يترمى، عارفين كيس زباله لما يترمى كده مثلا في حته ولا من بيت ولا من مسقط؟ زي كيس الزباله لما يترمى، يترمى روحه حتى تنزل الى القبر حتى يحاسب في قبره والعياذ بالله. ايه ده؟ إيه هتقول له ايه؟ هنقول له ايه يا جماعه؟ هنقول له ايه واحنا داخلين نعرض كل ده لسه ما فيش عرض، ده كل ده مقدمات العرض، ده كل ده مؤهلات العرض، لسه يا تضيف عليه قبره حتى تختلف اضلاعه. يعني الوقت لو واحد جه ضغط على واحد كده ضغط جامد، يا تحس ان النفس بدا يتكتم، ضغط اكتر. طب تخيل لو ضلع اتكسر، الم رهيب. طب تخيل لو بدا يكسر ضلوع من هنا ومن هنا، طب تخيل لو كسر لغايه ما الضلوع اليمين جت شمال والشمال جت يمين، يبقى المنظر شكله ايه؟ ضبط القبر. وبعد كده يدخل عليه واحد ايه ده؟ وجهه قبيح، شكله قبيح، صوته قبيح، ريحته قبيحة. انت مين؟ انت مين انت كمان؟ انت ايه ناقصك؟ انا مين؟ انت مش فاكرني ولا ايه؟ انت مش فاكر 5000 سجارة خدتهم على صدرك؟ انت ما انتش فاكر 1000 فيلم اتفرجت عليهم؟ انت مش فاكر 100 رحلة مشتركة طلعتها؟ انت مش فاكر 100 سهرة سهرتها؟ انت عارف انت عملت فيها ايه كويس؟ انت مش فاكر فلان وفلان وفلان؟ وانت مش فاكر فلانة وفلانة وفلانة؟ وشه المظلم تركه للصلاة؟ صوته الوحش سماعه للاغاني المحرمة، ريحته الوحشة، والعياذ بالله لا كان بيصوم ولا كان بيتقي الله، وهفضل معاك ليوم الدين. انا معاك كده اهو ليوم القيامة. هتقول له ايه؟ هتقول له ايه لما تيجي تسأل؟ وانت هتقولي له ايه لما تسألي؟ انا عايز يا جماعة نتخيل الوقت ان الموقف اللي احنا فيه ده هنصحى منه على يوم القيامة، اللي فيه العرض على الله، اللي انت لما تصحى يوم القيامة الوقت انت هلمه للعرض على الله. انا في صحيح البخاري يقوم الناس لرب العالمين، الناس قامت خلاص هيبدأوا يتنادوا بقى فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان، فيأخذهم العرق، فمنهم من يأخذوا العرق الى كعبيه لغاية كعبيه، ومنهم لغاية ركبتيه، ومنهم لغاية حقريه وسطه، ومنهم من يلجبه العرق الجامع. يا جماعة الرسول ما قالش في الحديث ده ان الشمس هتخليهم يعرقوا، الرسول قال انهم يعرقوا بسبب العرض على الله. ازاي لما هيجي يقوم للعرض على الله؟ طب هقول له ايه؟ ولما يسألني وهجاوب ايه؟ والله العظيم لو فضلت طول عمرك تعرقي في الذهاب للدروس وفي حفظ القرآن وفي قيام الليل، وانت فضلت طول عمرك تعرق في السعي على الأرامل والمساكين، ونعرق في طاعة ربنا، ونعرق في التذكير ليوم الجمعة، والله العظيم كل ده هين بالنسبة للعرق يوميها وبالنسبة للعرق ساعتها. طب الناس دي عرقت ليه؟ عرقت لان هي من كتر الرعب. هنقول له ايه؟ ده انت الوقت داخل على موقف هيتحدد عليه مصيرك. اقول له ايه؟ اقول له ايه لما ادخل عليه دلوقتي؟ ولو سالني، ولو سالني عن كل حاجه انا عملتها، ولو ما سالنيش، ولو ما سترنيش سبحانه وتعالى، هعمل ايه؟ يعني انا كان ليا واحد صاحبي اخ ربنا يبارك فيه، كان يقول لي زمان، ما كنتش افهم كلمته وقتها، كان يقول لي زمان انا ما اقدرش ادخل واعرض على الله وربنا يسالني. اقول له ازاي يعني؟ ما لازم كلنا ندخل نعرض على الله وربنا يسالني. يقول لي انا ما اقدرش انه يسالني مهما كانت الاسئله، ما اقدرش. انا كلمه ما اقدرش دي يا جماعه الواحد دلوقتي يفتكرها ويبدا يفهمها. يعني ايه ما اقدرش انه يسالني؟ يعني ايه ما اقدرش ان انا افضل ايديه واستحمل ان الملك يسالني ممكن ما اعرفش اجاوب عليه؟ انا ما اقدرش. عارفين الحديث بتاع الراجل اللي لما جه عند الموت كان عاصي جدا، لما جه عند الموت قال لاولاده ايه؟ قال لهم اذا انا مت فاستنوا اوعوا تدفنوني، اوعوا ده وصيتي اهو، امال اعمل فيك ايه؟ ولعوا نار يحرقوني، محرقات، استنوا احرقوني لغايه ما جسمي كله يتحرق، لغايه ما عظمي يتحرق، وبعدين لما ابقى كل رماد اطحنوني لغايه ما ابقى بودره، ده وصيتي لان الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيستنوا لغايه يوم شديد الريح انفروا جزء من الرماد بتاعي في البحر وجزء من الرماد بتاعي في البر. الراجل ده يا جماعه ليه؟ عمل كده ليه؟ هقول له ايه؟ الرجل ده عمل معاصي طول عمره، ما بيقول فلئن كبر علي ربي فيعذبنني عذابا ما عذبه احد من العالمين. الرجل مرعوب هيقول ايه لربنا لما يعرض عليه؟ شوف الرعب والخوف من الوقوف بين يدي الله من العرض على الله وصل بالناس لدرجة ايه. انا عايزك تتخيلي دلوقتي معايا انك انت الوقت هتدخلي طيران على الله. انت دلوقتي انت واخد بالك انك انت داخل هتشوف ايه؟ في الحديث الذي رواه ابو هريره وفي صحيح مسلم وكتب اخرى من كتب السنه غير صحيح مسلم، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه. يعني ايه تسعر يا رسول الله؟ تسعر يا جماعه يعني النار يوم القيامه، مش عارفين يعني ايه تسعر النار، يعني تبقى سعير، يعني دول هيترموا في اول يوم القيامه، هتفضل النار تشتغل عليهم 50,000 سنة وتقوى بيهم على ما يخلص ال50,000 سنة، تكون النار بقت سعير لما يترمى فيها الكفار يترموا فيها سعير. مين الوقود بقى اللي هتسعر بيه النار؟ هم دول. الله اكبر، دول مين دول؟ اول من تسعر بهم النار. متخيل في ارض المحشر الوقت بينادى اول من تسعر بهم النار، يجوا يقعدوا على الله، يجوا عشان يشوفوا هيقولوا له ايه. كلنا متوقعين ايه؟ مين؟ فرعون؟ همان؟ قارون؟ مين اللي هيطلع يعرض على الله في الاول عشان يسعر بيه النار؟ فيعرض اول من يعرض قارئ للقران وداعي الى الله، عالم ومنفق جواد، كان عامل جمعيه خيريه بيصرف ملايين، رجل البر والاحسان والتقوى، كلنا واقفين مسجونين، ربنا يعافينا يا رب. ايه ده؟ الناس دي، طب واحنا نعمل ايه؟ لما الناس دي تدخل جهنم احنا نعمل ايه؟ انا عايز ربنا ليه يا جماعه في اول يوم القيامه الثلاثه دول يدخلوا جهنم؟ عشان يعرفنا ان محدش بيضحك على ربنا. دول كانوا في الدنيا مرائين واخدين الدين فطار فطار عشان يمرروا شهواتهم وحبهم للمال وحبهم للشهرة. دول اول ناس يتحرقوا فجأة. انت داخل تطار على الله وانت داخل تعرض على الله لقيت تلاتة بيتسحبوا على وشهم بيتجرجروا على جهنم. دول مين دول؟ ده الشيخ فلان اللي التزمت على ايديه، ده القارئ فلان اللي انا كنت بحب صوته، ده فلان رجل البر والاحسان اللي كان بيصرف ملايين في كل وجه من وجوه الخير. امال انا هدخل وانت داخل كده؟ تخيل بقى يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تدخل برضه على المشهد ده وترى المجرمين يومئذ مكرمين في الاصفاد اللي اجرموا في حق الله وفي حق دين الله، تلاقوهم مكرمين مع بعض في الاصفاد، سرابيلهم يعني لبسهم من قطران. قيل ان القطران هو النحاس المغلي اللي داب من الغليان. تخيل الثوب اللي واقف يا ربي على الله نحاس مغلي داب من الغليان. الله اكبر، ربنا يعافينا يا رب. سرابيلهم من قطران وكمان وتغشى وجوههم النار. يجزي الله كل نفس ما كسبت. ليه يا رب؟ ليه يا رب كل ده يا رب؟ كل ده ليه؟ ان الله عزيز. في اخر سورة ابراهيم مش ربنا اللي يتقال له لا، مش ربنا اللي يقف، مش ربنا اللي يستعصر بأوامره، مش ربنا اللي ينزل الامر وانت اللي تكسره، مش ربنا اللي يقول لك اتحدده وانت تقولي لا، مش ربنا اللي يأمر الامر واحنا ننزله دخانه ونارد. مش ربنا، ان الله عزيز. انت كنت فاكرين ايه؟ فاكرين الموضوع اعمل اللي انت عايزه وساعة العرض على الله كلمتين والموضوع لا لا لا لا لا. عشان كده وانت داخل الوقت انت شايف المنظر اللي واقفين دول بالسرابيل بتاعتهم، وشايف منظر اللي بيصحبوا على وجوههم وخارجين، دول خارجين امال انا لما ادخل اتعامل فيها ايه؟ وبيصحبوا على وجوههم جهنم. وبعد كده وانت لسه داخل لقيت اتنين خارجين بيجروا، واحد بيجري فرحان، ها قوموا اقرأوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية اللي احنا فيها الوقت دي، الايام اللي احنا عايزين نملاها بالطاعة عشان بكرة نجري كده واحنا خارجين من العرض على الله فرحانين فرحانين. كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. وتلاقي واحد تاني خارج، واحد خارج يولول ويلطم ويصرخ يا ليتني لم اوت كتابية، يا ريتني ما عرفت ولا دريت ولا عشت ولا صحيت من تربتي، يا ليتني لم اوت كتابية ولم ادري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية. يفضل يولول لغاية ما يصدر امر الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. وانت داخل كل المناظر دي وانت داخل عليه، طب انت تعمل ايه لما تلاقي المناظر دي؟ سورة المرسلات، لما واحد يقرأ سورة المرسلات كده، ألم نجعل الأرض كفاتة ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقكم من ماء مهين ويل يومئذ للمكذبين، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ويل يومئذ للمكذبين. عدتش في السورة سورة المرسلات كم مرة ربنا قال ويل يومئذ للمكذبين؟ لقيتها 10 مرات. قلت سبحانك يا رب، يا رب زي واحد ملك كده فواحد من رعيته أغضبه وعمل كذا حاجة أغضبته، فالكلام اتقال له فيقول إيه ده؟ هو عمل الموقف الفلاني؟ طيب انا هوريه. وكمان قال علي كذا؟ طيب انا هوريه. وكمان فوق كل ده عمل كذا؟ طيب انا هوريه انا هوريه. طب ده لما يشوف العبد ده هيعمل فيه ايه؟ لما ربنا يقول ويل يومئذ ويل يومئذ ويل يومئذ، لما دول بقى يطلعوا يعرضوا على الله، الملايين الملايين اللي عصوني واهلكتهم في الدنيا، الملايين اللي عصوني وادخلهم جهنم ربنا يعافينا، انت كنت احسن منهم في ايه؟ وانت كنت احسن ما فيش حد غالي عند ربنا في المعصيه. يا جماعه يا جماعه ده تحذير والله العظيم، تحذير مشفق، تحذير انسان اديله النصيحه، ما فيش حد غالي عند الملك في المعصيه، ولا شيخ الاسلام ولا فلان ولا العلاج، ما حدش غالي عنده في المعصيه. هتعصي انت حر في اللي يحصل لك الا ان يتوب ويعفو سبحانه وتعالى. ما فيش حد غالي عند ربنا في المعصيه. متخيل انك انت داخل دلوقتي في الموقف للعرض على الله وشايف الاثنين الخارجين دول، واحد بيصوت واحد بيضحك، وشايف الامتحان على وجوههم، وشايف اللي واقفين سرابيلهم من قطران، وشايف وفجأة فلان ابن فلان دولة ايه في ايه؟ هلم للعرض على الله، فلانة بنت فلان دولة ايه في ايه؟ هلم للعرض على الله. موقف عصيب يا جماعة، موقف كبير، موقف كبير جدا. اخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي. والله لما قرأت بيت الشعر ده حسيت ان اللي بقلبه فعلا قلبه محروق من العرض الرهيب عليك يا رب. اي والله العظيم عرض رهيب. ده لو واحد مننا جال واحد خطط على بابه ايه في ايه انت مستدعى بكرة، مستدعى فين؟ للعرض على النيابة. انا هاعرض بكرة على النيابة. تخيل رعبك طول اليوم شكله ايه، وقعد طول اليوم قلبك مرتاحش ازاي وبايت مش هتعرف تنام اصلا. طيب انت مستدعى بكرة للعرض على الملك، وانت مستدعى بكرة للعرض على ملك الملوك. هنقول له ايه بقى؟ هنقول ماذا ستقول لربك غدا، ماذا ستقول لربك غدا. والحل ايه يا جماعة؟ الحل ايه؟ الحل في قول الله سبحانه وتعالى، اسمعي بقى، والذين جاهدوا فينا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا ده جهاد، جهاد يعني معركة، يعني انا في معركة، ايوه، وانت في معركة، وانت في معركة، احنا في معركة. والله العظيم يا جماعة احنا عايشين مأمنين كده ليه؟ احنا في معركة، احنا مش حاسين بالشيطان بيكيب لنا قد ايه، مش حاسين بالفتن اللي قدامنا قد ايه. ده الشيطان بيقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم، انا هقعد لهم، هقعد لك ادريسك، هيدريسك كويس جدا ويشوف نقاط ضعفك ويشوف قلبك ما داخله شكلها ايه، ويشوف ايه اللي بيوقعك كل مرة ويرجعك عن طريق ربنا، وانت كذلك. ثم اسمع بقى، لآتينهم من بين ايديهم من قدام ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. ايه ده؟ زي ما دولة تهجم على دولة من كل الجهات، تهجم على دولة جو وبر وبحر وارض ومشاة وقنابل ورصاص ومظلات، ليه؟ عايز تبدها، عايز يبدنا، عايز الشيطان، عايز يبدنا يا جماعة. ثم لآتينهم، الهجوم الشامل الكاسح بتاع الشيطان ده يا جماعة، الشيطان ده عايز معركة، احنا في معركة فعلا حقيقية، مش حاسين بيها ازاي؟ والنفس بتاعتنا، ده الرسول بيقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي. الرسول بيستغيث بالله من نفسه، امال احنا نعمل ايه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لا تكلني الى نفسي طرفة عين. ده انا لو معايا في الاوضة ده واحد يهودي دلوقتي والاوضة مقفولة عليا دلوقتي، لو معايا واحد يهودي تقول لي ايه؟ تقول لي خد بالك اوعى عنك تغفل دقيقة، هتصحى مش هتلاقي نفسك، ده يهود ومعاه سلاح، نفسك اخطر عليك من اليهودي. اي والله العظيم نفسك ونفسك اخطر شيء علينا، اخطر حاجة ممكن تضيعنا وتغفلنا وتنسينا لقاء الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا، انت عارف انت بتلبس القبعة عشان مين؟ انت عارف انت بتجتهد في الدين عشان مين؟ انت عارف انت بتسيب المال الحرام عشان مين؟ انت عارف انت هتسيب النهاردة من الغيبة والنميمة عشان مين؟ انت عارف انت هتروح النهاردة تصالح جيرانك وتصالح قرايبك وتصالح رحمك عشان مين؟ انت عارف انت هتسيب فلانة وانت هتسيب فلان عشان مين؟ انتوا عارفين عشان مين يا جماعة؟ عشان الله. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا يعني جهاد، يعني الموضوع عايز مجهود. يعني ايه؟ يعني اخر حاجة عايز اقولها لكم الوقت يا جماعة، تخيلوا مصعب بن عمير شاب جميل وعايش حياته من سهر الرحلة، حياته، تخيل الوقت ماشي فجأة قبل النبي، النبي قلب له حياته. تخيل انك انت دلوقتي ماشي حبيب قلبي، ماشي في الطريق ومن سهر الرحلة لأغنية لكليب الحفلة دبي الحفلة مارينا الحفلة، وعايش حياتك زي ما انت عايز، فجأة ماشي لقيت واحد شكله مهيب ووش نور، انت مين؟ قال لك انا نبي. انت نبي من مين؟ من عند الملك سبحانه وتعالى. عايز ايه؟ عايز الناس ينقذوا، عايز الناس ينقذوا من النار، عايز الناس قبل ما يهلكوا ينقذوا وينقذوا نفسهم. طب وانا مطلوب مني ايه؟ مفروض انك تغير كل حاجة. يعني ايه؟ يعني انا كل حاجة بعملها غلط؟ يعني انا كل حاجة حواليا غلط؟ كل حاجة سبحان الله. طب يا جماعة انا بقول المثل ده ليه؟ عشان تفهمي وتفهم وافهم انا كمان، ان المطلوب مننا انقلاب شامل، تغيير كامل. يا حبيب قلبي انا مش عايزك تسيب معصية، انا مش عايزك تعملي طاعة، انا عايز يا جماعة ان احنا حياتنا كلها تتغير، قلبنا يتغير، فكرنا ومفاهيمنا تتغير، اهدافنا تتغير، اهداف حياتنا تتغير، صحبتنا تتغير، البرامج الفضائيه اللي بنتفرج عليها تتغير، كل ترتيب يومنا وترتيب حياتنا يتغير. طب انا مش هقدر. لا لا لا اوعى تقول كده، هتقدر والله العظيم هتقدر. هقدر ازاي؟ هقدر ان انا احافظ على الصلاه يا جماعه، هتقدر. وانا هقدر ان انا اقوم الليل، هتقدر. وانا هقدر ان انا البس نقاب، هتقدري. وانا هقدر ان انا اقعد في شارع ونفسي ما تغلبنيش، هتقدر والله العظيم هتقدر، والله العظيم هتقدر يا جماعه. وانت هتقدري تفتحي صفحه جديده مع الله، وانت هتقدر انك انت تعوض كل السنين اللي فاتك، هنقدرهم. ولكن والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. وصلنا لنهايه الحلقه يا جماعه، وفي نهايه الحلقه انا عايز نسال نفسنا، كل واحد يسال نفسه، اسالي نفسك بقى الليله، اقطع نفسك بقى الليله. انا بكلم وقت الشباب والكبار والصغيرين والاطفال، اقطع نفسك، اقطع نفسك، محدش هينفعك غير لما تقف مع نفسك. كل واحد يسأل نفسه الليلة هقول له ايه الصيف اللي احنا بنانا فيه الاجازة دي جزء من عمرك هتتسأل عليه لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع منهم عمرك والاجازة دي جزء من عمرك مش اجازة من عمرك هتتسأل عليها هتقول له ايه لما يسألك عن الاجازة هتقول له يا رب انا حفظت قرآن يا رب انا سمعت شرايط يا رب انا جريت بقى في الدين يا رب وجريت في الجامع بقى عشتها يا رب بالطول وبالعرض بطاقتك يا رب ولا هتيجي يوم القيامة وتقول رب ارجعين وانت هتيجي يوم القيامة وتقول ارجعنا نعمل وتقول ارجعنا نعمل صالحة فيعني قاد المصيف وقاد المصحف يعني احنا عايزين نمسك المصحف بقى نطلع كتاب ربنا بقى عايزين الاجازة دي تكون اجازة مع الله اجازة كلها علاقة قرآنية مع الله سبحانه وتعالى الوصية اللي انا عايز اوصيها لكم قبل ما اسيبكم النهاردة ان شاء الله وصية مهمة جدا يا جماعة سماع شريط يوميا في هذه الاجازة عندك كمبيوتر خلاص ربنا فتح عليك من واسع سي دي واحد يبقى عليه 100 شريط وانت لو ما عندكش كمبيوتر حيط قلبي الشريط عندك في الجامعة اللي جنبك في مكتبة الجامعة استلف من اصحابك اشتري يا اخي ضحي لله يا جماعة سماع شريط يوميا بالذات لو انت تأثرت بحد معين اسمع له بقى كل يوم واسمع للدعية الفلاني واسمع للدعية الفلاني بحيث انك كل يوم تاخد حقنة فيتامين ايماني رباني تغذي قلبك بالايمان كل يوم تحط قلبك في الشاحن كده ساعة قلبك يبدأ مشحون طول اليوم فعايزين يا جماعة ان شاء الله سماع شريط والله العظيم النصيحة اللي بقولها لكم دي انا جربتها قبل كده جربتها ايام ما كنت في الكلية الواحد بيجد رقة قلب غير عادية فمش عايزين يا جماعة ان شاء الله ان احنا نغبن في عمرنا او نغبن في الاجازة يعني درس النهاردة كان وقفة مع النفس وقفة مع سؤال ماذا ستقول لربك غدا وقفة مع سؤال هتقول له ايه وقفة مع سؤال هتقولي له ايه وقفة بتخلي كل واحد فينا اي معصية بيعملها يقف الوقت ويقول هسيبها لازم اسيبها والا هقول له ايه بكرة لما اقف بين ايديه ويقول لي انت ما سبتهاش ليه وانت كنت عارف ان انا محرمها عليك قلنا التوصيات يعني وصلنا لاخطر جزء في درس اليوم طبعا انتوا دلوقتي بدأتوا تعرفوا اخطر جزء في درس اليوم ايه اخطر جزء في اي درس وهو جزء الدعاء جزء كلمة يا رب كلمة يا رب اللي احنا من غيرها ولا نسوى حاجة ولا نقدر نعمل حاجة اعجز الناس من عجز عن الدعاء من غير كلمة يا رب انت عاجز من غير كلمة يا رب احنا في عجز مطلق يا جماعة فاللهم اهدنا وارض عنا اللهم اهدنا وارض عنا قول من قلبك امين اللهم اهدنا وارض عنا اللهم حجب فتيات المسلمين اللهم حجب فتيات المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم إن شياطين الإنس والجان قد اجتمعوا على شباب المسلمين يريدون إهلاك دينك اللهم فرد كيدهم في نحرهم اللهم نجي شباب المسلمين اللهم نجي فتيات المسلمين اهد أهل مصر يا رب اهد أهل العالم الإسلامي كله يا رب اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين يا رب اللهم اهدنا وارض عنا اللهم لا تحرمنا من قيام الليل لا تحرمنا من قيام الليل بين يديك يا مولانا يا حبيبنا يا ولينا يا زادنا يا مقصدنا يا بغيتنا يا خالقنا يا رازقنا يا أملنا يا حصننا يا كنزنا يا مولانا يا مولانا يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا